أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وكذب فرعون وقومه بالمعجزات التي أتى بها موسى وهم يعلمون في قرارة أنفسهم أنها من عند الله وأنها حق، لكن حملهم على التكذيب والعدوان وإنكار الدليل والتكبر على عباد الله مع البطر والأشر. فانظر كيف كان مصيرهم بعدما أفسدوا في الأرض بالكفر والقتل والظلم. لقد أغرقهم الله في البحر، ولهم في الآخرة عذاب النار. ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ولقد تفضل الله على داود وسليمان عليهما السلام بعلم نافع من الوحي والحكمة والفهم، فعملا بعلمهما وعلماه الناس، وشكرا الله على تفضيله إياهما على الكثير من الناس. وفي هذا برهان على فضل العلم وشرفه وعلو منزلة حملته. وورث سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وورث سليمان أباه داود في الرسالة والحكمة والملك، فصار خليفة من بعده. وقال سليمان للناس شاكرا نعم ربه: أيها الناس، إن الله علمنا وفهمنا كلام الطير، وتفضل علينا بكل شيء نحتاج إليه في إقامة الملك وقوة الدولة، وهذه المواهب التي منحنا الله إياها هي من الفضل والخير الذي رفعنا الله به وخصنا به على غيرنا من البشر. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. واجتمع جنود سليمان من سائر المخلوقات جنا وإنسا وطيرا في يوم احتفال لهم، وكانوا مع كثرتهم وتنوعهم على نظام دقيق، كل عرف مكانه ومهمته. حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. حتى إذا وصل سليمان وجنوده إلى وادي النمل قالت نملة تحذر سائر النمل: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم خوفا من سليمان وجنوده إذا مروا عليكم أن يهلكوكم بأقدامهم، إنهم لا يقصدون ذلك لكنهم قد لا يعلمون بوجودكم. فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وضحك سليمان من كلام النملة كيف عرفها الله بسليمان وجنوده وفهمها وأرشدها إلى تحذير النمل، وعلم نعمة الله عليه، وسأل ربه أن يعينه على شكره سبحانه على ما أنعم به عليه وعلى والديه من الهداية والإيمان والحكمة، وسأل ربه أن يوفقه لعمل صالح يرضى الله عنه، وأن يدخله برحمة منه في جنات النعيم مع الأبرار في دار القرار بجوار العزيز الغفار. وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين. وتفقد سليمان الطيور التي سخرها الله له وما غاب منها وما حضر، فلم ير الهدهد في مكانه المعد له، فقال سليمان منكرا غياب الهدهد: ما لي لا أرى الهدهد حاضرا، هل هو مختبئ أم غائب؟ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين. فلما تيقن سليمان غياب الهدهد توعده بالعذاب الشديد تنكيلا به وتأديبا له أو الذبح عقوبة له على تأخره وإهماله مهمته، إلا إذا جاء بعذر قائم يعذره به سليمان عن غيابه. فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين. فبقي الهدهد وقتا غير طويل ثم جاء، فلامه سليمان على الغياب، فأجاب الهدهد: لقد علمت بأمر لا تعلمه وأدركته تمام الإدراك، وقد أتيت إليك من سبأ في أرض اليمن بخبر عظيم، وأنا متيقن مما أقول، صادق فيما أنقل.